أيها المسلمون، إن الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة واحدة، وأمرها ربنا جل في علاه أن تعتصم بحبل الله وتنبذ التفرق والتشتت والاختلاف. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل أيضا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه الأمة أمة واحدة ينبغي أن تجتمع على الحق وتنبذ الفرقة وأسبابها. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذه أمة أمة واحدة متماسكة مترابطة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. فأمة الإسلام أمة واحدة تتراحم فيما بينها وتتعاون فيما بينها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الأمة أمة الإسلام يجب أن تعلم إنما تعز وتنتصر وتعلو على أعدائها ويذل خصومها من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين، إنما يذلون إذا رأوا أمة الإسلام أمة واحدة قوية مجتمعة على الحق والهدى، تنصر الحق وأهله وتبغض الباطل وأهله، تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لا تجتمع على حزب من الأحزاب ولا جماعة